انا جاي النهاردة يا شباب اليمن اكلمكم عن البذل والعطاء. اي بذل وعطاء؟ تبنوا بلدنا، نبني بلادنا، تأتي تنفق تفلح، انك تحط في دماغك ان حضرتك كائن مصلح. يعني ايه كائن مصلح؟ انت اتخلقت عشان تصلح في الدنيا. انتوا اتخلقتوا يا شباب ويا ستات اللي هنا، احنا ربنا يوم ما خلقنا عشان نجمل الدنيا. انا بقول الكلام ده تاني يوم حصلت فيه التفجيرات امبارح دماغ. كأن رسالتي النهارده نعم للبناء والتعمير بدلا من التفجير والتكفير. تعالوا شوف، احنا الغالبيه اللي عايزه تهد، فمش معقول اقليه عايزه تهد صوتها يبقى اعلى من غالبيه سكتت.